وهو والصوم مصدران وهو والصوم مصدران وهو والصوم مصدران هو اللي هو الصيام والصوم يعني كلاهما مصدر لصامة وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك على الهامش على الهامش نقرأ كلام الشارح مع الماتن معناهما لغة الإمساك وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء وفي بعض النسخ أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم هذا هو الساقط على نسخة الثلاثة فلا يجب الصوم وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة فلا يجب الصوم على أضداد ذلك وفرائض الصوم أربعة أشياء أحدها النية بالقلب فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلة ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد من أداء أو عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى والثاني الإمساك عن الأكل والشرب أو عن الأكل والشرب وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وإلا أفطر والثالث الجماع عامدا وأما الجماع ناسيا فكالأكل أو فكالأكل ناسيا والرابع تعمد القيء فلو غلبه القيء لم يبطل صومه قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وهو أي الصيام وقوله والصوم عطف عليه وقوله مصدران أي لصام صام يقال صام يصوم صوما وصياما إذا الصوم والصيام مصدران لصام نعم قرأنا وصلنا إلى فين تاني لغة نعم يجمع الصوم المصدر لا يجمع المصدر لا يجمع المصدر حدث لغة الإمساك ما معنى الصوم في اللغة وما معناه في الاصطلاح الفقهي قال لغة الإمساك أي ولو عن نحو الكلام إمساك عن أي شيء قال ولو عن نحو الكلام ومنه قوله تعالى ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا أي إمساكا عن الكلام ومنه أيضا قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة من بحر البسيط كما يقول أحمد بن عبد فقوله صيام أي ممسكة عن الكر والفر وقوله غير صائمة أي غير ممسكة عن الكر والفر بل تكر وتفر تحت العجاج أي الغبار الذي ينعقد فوق المقاتلين من آثار الحرب وقوله وأخرى تعلق اللجم أي مهيئة للقتال عليها عند الاحتياج إليها هذا هو الاصطلاح اللغوي أو هذا هو التعريف اللغوي هذا هو التعريف اللغوي اصطلاح اللغوي ده كلام غلط تعريف اللغوي طيب مرة أخرى نقرأ هذا لغة الصوم أو الصيام لغة الإمساك أي ولو عن نحو الكلام ومنه قوله تعالى ومنه الضمير في منه يعود على إيه نعم ارفع يدك الضمير في منه يعود على إيه نعم غلط نعم ارفع يدك نعم غلط غلط قوله لغة الإمساك أي ولو عن نحو الكلام، ومنه قوله تعالى نعم الإمساك قلت له غلط الثاني قوله إيه؟ ومن الكتاب كتاب إيه؟ وقوله هو هو نعم وقوله هو هو ومن هو قوله هو هو قوله تعالى نعم منه يعني من الإمساك بمعنى الكلام عن نحو الكلام بمعنى الإمساك عن الكلام الصوم ومنه يعني ومن الصوم بمعنى الإمساك عن الكلام الصوم مطلق الإمساك مطلق الإمساك يعني إمساك عن أي شيء إمساك عن الكلام إمساك عن الحركة إمساك عن التنفس إمساك عن التفكير مثلا إمساك عن الكتابة إمساك عن أي شيء قال ولو عن نحو الكلام ومنه يعني ومن الصوم بمعنى الإمساك عن الكلام كده لازم على بعض مش إمساك فقط ولا عن نحو الكلام فقط لا ومنه يعني شاهد بالصيام بمعنى الإمساك عن الكلام عن خصوص الكلام لأنه إمساك عن مطلق الأشياء طب والإمساك عن الكلام بعينه في شاهد أو في شاهد فين قال لي في القرآن وفي الشعر يبقى ومنه يعني الضمير يعود على الصوم بمعنى الإمساك عن الكلام مفهوم يا شباب ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم بيعلمنا كده الشيخ ازاي نصوغ العبارات بقاش في كلام على لسان الشيطان نقول قال تعالى ونجيب قول من القرآن الكريم على لسان الشيطان اي هو قال الله هو قول الله تعالى بالتأكيد بس يعني على لسان الشيطان على لسان مريم على لسان كذا على لسان امرأة فرعون على لسان كذا فتنسب الكلام لقائله او من ساقه القرآن الكريم على لسان قائله ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم او على لسان مريم اني نذرت للرحمن صوما في سورة اي امساكا عن الكلام اي امساكا عن الكلام لان بعدها قالت فلن اكلم اليوم انسيا طيب ومنه ضمير في منه يعود على ايه عبد الرحمن سبي صوم بمعنى الامساك ما هو الصوم بمعنى الامساك الامساك عن الكلام اتق الله يا عبد الرحمن يا ابن سبي ومنه اي من الصوم بمعنى الامساك عن الكلام خاصة شوف كده الكلام انت بتقول ده صح ولا غلط ومنه ايضا قول الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلق اللجمة فبيشرح بيقول ايه فقوله صيام اي ممسكة عن الكر والفر مش عن الكلام هو الخيل بتتكلم اصلا الخيل لا تتكلم وانما الخيل تكر وتفر او تدخل او الى اخي تأكل مفيش مانع لكن هنا استخدم الشاعر صياما عن ايه امساكا عن ايه عن الكر والفر لانه قابل خيل صيام يبقى هنا يبقى الضمير في منهم مش يعود على الصيام بمعنى الامساك عن الكلام بل بمعنى الامساك عن الكر والفر لانه عرفنا ان الصيام هو امساك مطلق يصلح الامساك عن اي شيء يبقى ومنه ايضا يعني ومن الصيام بمعنى الامساك الخاص امساك الخاص عن الصيام عن الكر والفر خيل صيام يعني عن الكر والفر كما شرح بعد ذلك وخيل غير صائمة بل تكر وتفر تحت العجاز يعني تحت التراب المتصاعد فوق المقاتلين نتيجة لهذا الكر والفر وأخرى تعلق اللجمة يعني تمضو تعلق يعني تمضو من العلك اللي هو اللبان تمضو اللجمة يعني مستعد اللجم يعني جمع لجام الذي يقيد حركتها به المقاتل أو الراكب أو القائد استعدادا للقتال. فيشرح يقول: فقوله صيام أي ممسكة عن الكر والفر، وقوله غير صائمة أي غير ممسكة عن الكر والفر، بل تكر وتفر تحت العداد أي الغبار الذي ينعقد فوق المقاتلين من آثار الحرب. ينعقد هي بالنور. وقوله وأخرى تعلق اللجمة أي مهيئة للقتال عليها عند الاحتياج إليها. طيب هذا من ناحية اللغوية. من ناحية الاصطلاحية قال: وشرعا امساك الى اخره، اللي هو قاله هامش: امساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. قال: جمع المصنف في هذا التعريف الاركان والشروط، والاولى عدم التعرض للشروط تفصيلا بل يقتصر على الاركان. هاتينا كرسي يا محمد، كرسي لو سمحت. فالتعريف خاص بالاركان والشروط اجمالا. لو اردنا ان نقحم الشروط في التعريف فنجمل، اما ان نفصل الشروط في التعريف فلا يصح. لماذا لا يصح او لا يليق؟ لان التعريف يعبر عن الماهية، الماهية والحقيقة، والشروط خارج عن الماهية. الماهية والحقيقة يعني ذات الشيء، يعني أركان الشيء. أما الشروط فليست من أركان الشيء، شروط خارج عن الشيء. فلا يجدر بالمعرف الذي يسوق التعريف أن يضع في التعريف الشروط تفصيلا، فإن أراد أن يقحم الشروط فليضعها إجمالا، بجانع أنها والأركان لا يستغني عنها الشيء ولا يتحقق شيء إلا بشروطه وأركانه. فإن أراد مرة أخرى إن أراد أن يضع الشروط في التعريف فليضعها إجمالا لا تفصيلا، لأن التعريف إنما هو معبر عن ماهاية وحقائق وذوات، والشروط خارجة عن الشيء. فرق بين الشرط والركن أن الركن جزء الشيء والشرط خارج عن الشيء، لكن يجمع بينهما أن الشيء لا يتحقق بدون ركنه ولا شرطه، فإدخاله من هذا الباب لا بأس به بشرط أن يكون مجملا. حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم حاجة؟ لا حد فاهم ولا حد مش فاهم، يعني بين بين، يعني على الأعراف، على الأعراف، فيعني في أمل على الأعراف، وفي أمل إن شاء الله. الذي لا يسأل هو لا يفهم، يعني حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكذا كذا. هو أنا بكلم نفسي ولا ما تجاوبوني؟ قولي أي حاجة، قولي أنت قليل الأدب بايخ، أي حاجة قولوا، أي حاجة. فقوله صيام انتهينا. وشرعا امساك الى اخره، جمع المصنف في هذا التعريف الاركان والشروط، والاولى عدم التعرض للشروط تفصيلا. ليه؟ لان المقصود بالتعريف بيان الحقيقة، وحقيقته بس الدكتورة هنا، شكرا، وحقيقته الامساك عن المفطر بنية، وحقيقته حقيقة الصيام شكينا حق محمد، وحقيقته الامساك عن المفطر بنية. يعني اذا اردت التعريف بقى تقتصر على الحقيقة فقط فهو الامساك عن المفطر بنية. نعم قد يعبرون، يخبرون ولا يعبرون، نسخة القديم. انا عايزك تسكت خالص احمد وكا، وانت تسكت خالص، انا بسأل النسخة القديمة، الشيخ الشيخ ابراهيم الشيخ محمد، فبس خالص. يشيرون، النسخة القديمة فيها يشيرون، فيشيرون ماشي، يعبرون ماشي، يخبرون ماشي، لكن اعلموا أن النسخة القديمة فيها يشيرون. نعم قد يشيرون بالشروط إجمالا، ممكن يعني يضمن التعريف الشروط على جهة الإجمال لا التفصيل، كما في قول الخطيب. إيه قول بقى الخطيب في الإقناع؟ وشرعا امساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. وشرعا ده كلام الخطيب الشربيني في الإقناع، إمساك عن المفطر على وجه مخصوص مع النية. لكن شوف الشيخ عمل إيه بقى، الشارح أدخل فيه الشروط والخلو من الحيض والنفاس، وأن يكون من عاقل، فكل هذه شروط. قوله عن مفطر أي عن جنس المفطر، كوصول العين جوفه، كوصول العين جوفه والجماع. ومعنى الامساك عنه هو امساك عن، قال في الشرح امساك عن مفطر، فشرح المحشي وقال يقصد بالمفطر هنا جنس المفطر، يعني ما يفطر جنسه، ما يفطرون نوعه، مثل الاكل والشرب ومثل الجماع. طيب الامساك عن الاكل والشرب مفهوم، فما معنى الامساك عن الجماع؟ قال ومعنى الامساك عنه تركه والكف عنه، تركه والكف عنه. طيب بنية مخصوصة اي كأن ينوي الصوم عن رمضان او عن الكفارة او عن النذر، يعني يدخل في نيته الصوم عن رمضان اللي هو الاداء او عن الكفارة كما في كفارة اليمين او في كفارة الظهار او في كفارة القتل الخطأ، او عن النذر كان نذر ان يصوم فصار واجبا عليه، او قضاء رمضان مثلا. جميع نهار اي من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى اذا نوى في غير الفرض قبل الزوال انعطفت نيته على ما مضى من النهار. الله شافعي عندهم ان صيام النفل يجوز تاخير النيه الى ما قبل الزوال في الفرض، وعرفت افراده اما رمضان او قضاء رمضان او نذر او كفاره، يجب التبييت يعني قبل الفجر. اما النفل فالامر اوسع، فيجوز احداث النيه وانشاء النيه قبل الزوال. طيب وقد عرفت الان بيقول لي التعريف هو امساك من في وقت معين بنيه، امساك في وقت معين من فين يعني؟ قال لي من الفجر. طيب وانت تقول في الصيام يجوز النيه قبل الزوال، فما بالك بالفترة التي قبل النية من أول الفجر لغاية ما نويت الساعة 10 صباحا ضحا، هذه الفترة ليس فيها نية. قال ما هي النية التي أنشئت قبل الزوال تنسحب على ما قبل هذه النية إلى الفجر. بالنص من أين أخذنا هذا؟ من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله يطلب طعاما فلا يجد فيقول إني إذا صائم عليه الصلاة والسلام. جميع نهار أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل. يعني لا يصح صوم الليل، يعني صوم الليل حرام لأنه غير شرعي. ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض، في غير الفرض لأن الفرض لابد فيه من التبييت، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال انعطفت نيته على ما مضى من النهار، حتى يتحقق ما نص عليه أنه لا يصح صيام بعض النهار دون بعض. فلما صام جزءا من النهار ونوى قبل الزوال انعطفت نيته، يعني سحبت نيته على ما قبل النية إلى الفجر، فتم له صيام الجميع. طبعا هذا معناه أنه مش فقط ينوي، ده ينوي بشرط أن لا يكون قد أفسد صومه، بشرط أن لا يأتي بمعارض للصوم، بمناف، يسمونه في الكتب مناف للصوم. يعني متى ينوي للنفل قبل الزوال؟ هو مش يجب عليه أن ينوي قبل الزوال، هو يصح أن يأتي بنية النفل من البيتوتة من الليل، لكن يعني يترخص بإنشاء النية للنفل قبل الزوال بشرط أن لا يسبقها مناف للايه بالصيام بأن يكون أكل أو شرب أو جامع أو ما شابه. جميع نهار انتهينا منها. وقوله قابل للصوم جميع نهار قابل, وقوله قابل للصوم صفة لنهار جميع نهار قابل, فقابل صفة لنهار. ما الذي أفاده هذا القيد كلمة قابل للصوم؟ قال خرج وخرج به يوم العيد, فخرج به يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك بلا ثبت. وخرج به يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك بلا سبب. فهذه الأيام الخمسة لا تقبل الصوم. يوم العيد يوم هذه الأيام الستة لا تقبل الصوم. يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق يعني 11 وثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة, ويوم الشك بشرط أو بقيد أن يكون بلا رحتي صح. طب ضغطت على الشيخ عبد المنعم كده يكفي أنك طويل جميل. طيب بلا ثلث يبقى يوم الشك يجوز صيامه بثلث, كان يكون يوما من أيام اعتاد أن يصومها, لكن أن يصوم بلا سبب يوم الشك حرام لا يجوز, لا ينعقد الصيام. يعني إيه لا يقبل الصوم؟ يعني لا ينعقد الصيام. يعني لو جئت يوم العيد وخالفت الأمر مش فقط تتكل حراما, لا كمان لا ينعقد الصيام. فلو مثلا كنت تقول نذرت أن أصوم فصمت يوم العيد لا ينعقد الصيام, يبقى لا يجزئ أن تصوم في هذا اليوم ولا يذهب به النذر, لا ينحل به رباط النذر. أو لقال مثلا لو صمت فلك عندي كذا أو فامرأتي كذا أو فعبدي كذا, لا يترتب عليه المعلق عليه لأنه لا ينعقد أصلا. خلاص يبقى لا ينعقد لأنه لا يقبل الصيام, لا يقبل الصيام. مرة أخرى وقوله قابل للصوم صفة لنهار, وخرج به يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك بلا سبب. نريد أن نعرب خرج به يوم العيد. من يعرب يوم في هذا الأسلوب؟ يوم خرج به يوم العيد. نريد أن نعرب يوم في هذا الأسلوب خرج به يوم العيد, ومن يعرب يأخذ جائزة. نعم, واللي هيعرب خطأ سنأخذ منه تعذيرا, ومن سيعرب خطأ ويستعجل ويرفع يديه قبل أن يتأنى سيعذر, والتعذير مفتوح من أول 10 جنيهات فصاعدا. نعم ستجيبين؟ تفضلي, يظهر أنت معك فلوس كثيرة. نعم نعم فلوس حضرتي هلا. نعم نعم فعل ايه؟ ماله اكمل الاعراب يعني. أيوة. خلاص انتهى الإعراب. نريد 10 جنيهات من فلوسك غيره. ها عليك 10 جنيهات. ها يوم فقط, يوم فقط يا مولانا بس. لا تعال صح. نعم عليك 10 جنيهات ونصف. نعم. فعل مرفوع بالالف عليك 100 جنيه كده. ها؟ حذفت يبقى عليك 50,000 جنيه. ما دام حذفت كده من غير ما تطلع لسانها كده. سكوته فأحسن. السكوت مغنم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. حذفت يبقى ده يصمت يعني ده شر، فليأكل خيرا لا شرا يعني، فليأكل خيرا يعني لا شرا، أو ليصمت إن كان مصرا على الشر يبقى يصمت. فحذفت ده شر. حذفت الإجابة خاطئة. طيب الظاهر أنكم لا تريدون جوائز وأنتم يعني ليس معكم أموال تتعزون عليها أصلا. نعم نكمل. من أراد أن يعني يجيب على هذا السؤال ويأخذ جائزة كبيرة يكتب الإجابة في ورقة ويأتي بها في المرة القادمة إن شاء الله، أو يرسلها على العنوان الآتي فيظهر على الشاشة إن شاء الله. أي شاشة لا أدري. خلاص طيب. وخرج به يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك بلا سبب. وقوله من مسلم، يبقى الصيام هذا الشرعي لابد أن يصدر من مسلم إلى آخره، متعلق بإمساك، يبقى إمساك من مسلم، إمساك من مسلم، من مسلم جر مجرور متعلق بإمساك اللي هو المصدر، أمساك يمسك وإمساك. قال وهو بيان للشروط المعتبرة في الصائم لصحة الصوم، وهي اللي هي شروط الصحة. في عندنا شروط الصحة وشروط وجوب. ما هي شروط الصحة؟ الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. فقد تقدم شرط رابع متعلق بالفرض، يعني خاص بصيام الفرض دون صيام النفس، وهو قبول الوقت للصوم. فشروط الصحة أربعة. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الوجوب يعني إذا توفرت شروط الوجوب في شخص وجب عليه الصيام، لكن إذا صام يصح ولا لا يصح فشيء آخر. فشروط الوجوب غير شروط الصحة. شروط الوجوب يعني ما إذا توفرت في شخص وجب عليه الصيام. وجب عليه الصوم بمعنى أنه لو تخلف أثم، لكن كيف يؤدي بقى يحتاج إلى شروط صحة. الشيئان مختلفان متباينان، قد يكون بينهم جامع، قد يكون بين شروط الصحة وشروط الوجوب جامع في بعض الشروط لكن مش في كل الشروط. مرة أخرى، وهو بيان للشروط المعتبرة في الصائم لصحة الصوم. إذا دي شروط الصحة، ما هي؟ قال ثلاثة شروط للصيام بعامة وشرط خاص بصوم الفرض. قال وهي الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس. الإسلام أو الشرط، العقل الشرط الثاني، النقاء عن الحيض والنفاس الشرط الثالث من شروط الصحة. وقد تقدم شرط رابع متعلق بالفرض، وهو قبول الوقت للصوم. فشروط الصحة أربعة. وأما الأركان فثلاثة، وهي الإمساك والنية والصائم، الشخص نفسه، لأنه لا يتصور إلا من شخص. كما نقول مثلا في عقد البيع وعقد الزواج الأركان العاقدان والصيغة، العاقدان والصيغة، فالعاقد جزء من العقد، يعني لا تصور عقد إلا بعقد وعقد آخر إن كان يحتاج إلى عقدين. فهنا أيضا لا تصور الصيام إلا من صائم، من شخص صائم، فالصائم جزء من أركان الصيام لأنه لا تصور الصيام إلا من شخص. وقد عرفت أن الركن هو جزء الشيء وماهيته التي لا يتم إلا بها. عرفت الآن شروط الصحة وعرفت الأركان، بقيت شرائط الوجوب. قال وشرائط وجوب الصيام إلى آخره. سكت المصنف عن شروط الصحة وقد علمتها. وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب، يعني بينهما ايه العلاقة بينهما ايه؟ عموم مخصوص وجهي، يعني تشترك في جزء وكل منهما ينفرد في جزء. طيب، وبعضها مختص بالوجوب، فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هما شرطان للوجوب. فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هما شرطان للوجوب. لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط للصحة الإسلام بالفعل في الحال، بدليل أنه لا يصح من المرتد. والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب الإسلام ولو فيما مضى، بدليل أنه يجب على المرتد. فالاشتراك في الإسلام إنما هو بحسب الظاهر ولا اشتراك في الحقيقة. يقول أن الإسلام والعقل شرطا صحة وشرطا وجوب، لكن مفهوم شرطية الإسلام كشرط صحة ومفهوم شرطية الإسلام كشرط وجوب مختلف. قال لي الإسلام بمعنى أنه شرط للوجوب هو شرط للوجوب ولو فيما مضى، أما لو كان شرطا للصحة فباعتبار الآن فقط. ما الفرق؟ فرق مهم ودقيق، يظهر في المرتد. الفرق بينهم يظهر في المرتد. المرتد عياذا بالله يقال أنه يجب عليه الصوم ولا يصح منه حال ردته، ما دام هو مرتد الآن عياذا بالله فيجب عليه الصوم، لأنه كان قد عقد عقد الإسلام ثم ارتد عنه، فلا يزال مكلفا بالصيام حتى حال ردته. هو مخاطب بالصيام، موجه إليه خطاب الصيام، واجب عليه الصيام باعتبار ما مضى، باعتبار أنه كان مسلما، باعتبار أنه كان مسلما. يبقى شرط وجوب باعتبار ما مضى، باعتبار ما كان قد عقد قلبه عليه من عقد الإسلام. أما لو صام حال الردة، خلاص قال لي مش واجب عليه سأصوم الآن، هل يصح منه هذا الصيام؟ لا، لا يصح منه الصيام، لأن شرط الصحة الإسلام باعتبار الآن، هذا هو الفرق. فلما لم يكن مسلما الآن لأنه لازال على ردته عياذا بالله، يبقى لا يصح منه الصيام. يبقى لما بيقول لي شرط الوجوب الإسلام يصدق على المرتد أنه يجب عليه الصيام، بمعنى أن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصيام، بيقول له شرط وجوب الصيام ولو باعتبار ما مضى، فالكافر الأصلي يعني الذي لم يسبق له الإسلام لا يجب عليه الصيام. لكن المرتد ما هو مش مسلم الآن، لا قال لي مسلم بس باعتبار ما مضى، إذا كان مسلما بهذا الاعتبار يبقى يجب عليه الصيام أيضا. إذا لما قال الإسلام فرض وجوب باعتبار ما مضى، باعتبار الآن وباعتبار ما مضى، يبقى دخل معي المسلم الحقيقي الأصلي والمرتد، لأنه كان في السابق مسلما يجب على كل منهما الصيام ولا يجب على الكافر، يبقى خرج الكافر الأصلي. ولما قال الإسلام شرط صحة باعتبار الآن فقط، يبقى لا يصح الإسلام عفوا لا يصح الصيام إلا من مسلم ولا يصح من المرتد، قم باب أولى لا يصح من الكافر الأصلي. حد مش فاهم؟ حد ليه سؤال؟ مرة أخرى، والمراد حاضر، والمراد نقرأ العبارة ونسمع السؤال. يقول وبعض هذه الشروط مشترك بين الصحة والوجوب، وبعضها مختص بالوجوب، فالإسلام والعقل شرطان للصحة كما هما شرطان للوجوب. لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط للصحة الإسلام بالفعل في الحال، بدليل أنه لا يصح من المرتد. لو أراد المرتد أن يصوم حال ردته قبل عودته إلى الدين مرة أخرى لا يصح منه، ليه؟ لأن شرط من صحة الآن، يعني يجب أن يكون مسلما الآن، والمرتد ليس مسلما فلا صح منه. قال: والمراد بالإسلام الذي هو شرط للوجوب الإسلام ولو فيما مضى، بدليل أنه يجب على المرتد. يبقى الآن مرتد وواجب عليه الصيام لأنه كان في الماضي مسلما. هذا يجعله الفرق، يعمل إيه يا شباب؟ الفرق يجعله أنه إذا عاد للإسلام عليه قضاء هذه الأيام، لكن الكافر لما لم الكافر الأصل لما لم يتوجب عليه الصيام، لما لم يخاطب بالصيام حال كفره، إذا أسلم لا يقال له صم. مرتد نقول له صيام واجب عليك يا مرتد، لأن شرط وجوب. قال لي: ليه؟ ده أنا ارتديت، والعياذ بالله، أنا ارتديت الأبعد. قلنا له: أنت كنت مسلما، والإسلام شرط الوجوب ولو فيما مضى. قال لي: طب ما هو الكافر الأصل هو مش واجب عليه الصيام. قلت له: نعم، الكافر الأصل مش واجب عليه الصيام تخفيفا عليه، ترغيبا له في الإسلام. إذا عدت إلى إذا دخلت الإسلام يا كافر يا أصلي الأبعد، فيرفع عنك ما مضى. الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما أنت والعياذ بالله لأنك ارتدت عن دين الله فتغليظ عليك. ده ترهيب بقى، ترهيب لغيرك، ترهيب لغيره ممن يريد أن يرتد. كأنه كان الإسلام يقول: لو ارتدت أيها المتردد الذي تريد أن ترتد عن الدين فسيغلط عليك الأحكام، وكل فترة قضيت يا حال الردة تطالب بقضاء ما عليك من صلوات وصيام وكذا وكذا وكذا ونفقة الزوجية وكل هذه الأشياء، رغم أنه انفصل عن زوجته بالردة لكنه سيطالب بنفقة الزوجية. إذن هذا تغليظ عليه برضو رحمة به حتى لا يدخل في هذا المستنقع الآثم، مستنقع الردة والعياذ بالله. يكون رحمة، تغليظه على المرتد رحمة بالمسلم ألا يساوره الشيطان أن يدخل في الردة أو أن يخرج من الرحمة وهي الإسلام، والتخفيف على الكافر ترغيبا له في الدخول في الإسلام. ما سؤالك يا محمد إن كان قد بقي سؤال؟ في سؤال؟ الجزء الثاني أجبت عليه نعم يجب عليه، تغليظ عليه. في سؤال؟ نعم. صح، الكفار بتسأل سؤال صحيح. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بمعنى ايه مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى تغليظ العذاب عليهم في الآخرة مش في الدنيا. في الدنيا لا الحاكم يستطيع يقول للكافر قم فصلي، ولا يقول له قم فصم، ولا حد، ولا ولا ولا إلى آخره. كذلك ده معنى الدنيا. الدنيا يعني لا يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحتسب والحاكم والقاضي. لو رحنا اشتكينا هذا الشخص لا يصوم، تعالى يا شخص لماذا لم تصوم؟ يقول له: انا كافر. يقول: خلاص براء، اخرج، لا سلطة للقاضي عليه. يقول له: انا ذمي. يقول له: خلاص اخرج، لا سلطة عليه. لكن اعلم ان الشريعة في مذهبنا قد وجهت اليك الخطاب بمعنى انك ستعاقب مرتين يوم القيامة. يوم القيامة خاطبون هنا بمعنى التغليظ عليه يوم القيامة، بمعنى انه اذا لقي ربه والعياذ بالله على الكفر فيعاقب على كفره وعلى افراد الشريعة، على افراد الشريعة، انه لم يصم، انه لم يصلي، انه لم يزكي، انه لم يحج، انه لم يجاهد، أنه لم يأمر، أنه لم ينهى إلى آخر. التغليظ يوم القيامة. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل داودي في جهنم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. يبقى هو يعذب على شركه وعلى عدم دفعه للزكاة يوم القيامة. هذا معنى خطاب الكافر الأصلي يوم بفروع الشريعة أنه يعاقب عليها يوم القيامة. أما خطاب المرتد بمعنى أنه يلزم منه في الدنيا إن باقي إن رجع الإسلام مرة أخرى وعاد إلى حضرة الإيمان وإلى عقله وثوابه وصوابه ورشده، عليه أن يعيد مرة أخرى ما تركه حال الردة. وإن بقي وأصر على غيه وضلاله وظلمه لنفسه قبل غيره فسيعاقب عليه يوم القيامة على الردة وعلى تركه لفروع الإسلام. هذا هو الفرق، هذا معنى الكفار مخاطبون بالشريعة عند الشافعية. طيب نقرأ، وصلنا إلى لكن المراد بالإسلام الذي هو شرط للصحة الإسلام بالفعل في الحال بدليل أنه لا يصح من المرتد، والمراد بالإسلام الذي هو شرط لوجوب الإسلام ولو فيما مضى بدليل أنه يجب على المرتد، فالاشتراك في الإسلام إنما هو بحسب الظاهر. قال ولا اشتراك في الحقيقة. قال والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، احنا قلنا بقى العلاقة بينهما عموم مخصوص وجهي، فالبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. نعم وليس. ايه هو اللي ليس؟ البلوغ ليست. طيب انت عندك ايه يا ابراهيم؟ وليس ولا ليست؟ وليس فقط. والبلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. بمعنى أنه يجب، لا يجب إلا على البالغ، بمعنى أنه لا يأثم إلا البالغ. فالمميز اللي هو دون البلوغ إذا لم يصم لا يأثم، لا يعاقب، يعني عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو صام هذا المميز صح منه. انظر، هو شرط للصحة بمعنى أنه يصح من المميز، بمعنى أنه لا يصح من غير المميز. يعني الطفل دون التمييز، طفل ابن سنتين وسنة وثلاث سنوات لا يصح منه هذا الصيام، لكن طفل ابن سبع سنوات أو ثمان سنوات يصح منه ولا يجب عليه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو فعله صح منه وقبل وأثيب ووضع في ميزانه وميزان من حثه عليه من أهله أو أوليائه أو شيخه أو أبيه أو أمه، ولكن لو تركه لا يأس، لأنه ليس مكلفا أصلا، التكليف حده البلوغ. فقال والبلوغ شرط للوجوب، وجوب الصوم، وليس شرطا للصحة بدليل أنه يصح من غير البالغ إن كان مميزا، مش من غير البالغ مطلقا، لأن غير المميز لا يصح منه أيضا، لكن يصح من المميز بمعنى أنه يقبل منه، يترتب عليه آثاره في الدنيا والآخرة، في الآخرة يأخذ الثواب، وفي الدنيا لو قال لو صام ابني هذا أعتقتك أو أعتقته، لو صام ابني هذا أعتقته أو أعتقتك، فصام ابنه المميز يعني في سن التمييز ترتب المعلق عليه وعتق العبد أو الأمة. لو قال لو صام ابن هذا عتقت فصام قبل التمييز لا يعتق، لأنه لا يصح منه، لا يتصور الصيام أصلا من غير المميز. قال بدليل أنه يصح من غير البالغ، إذا تترتب الآثار في الدنيا ويأخذ إن شاء الله الثواب في الآخرة إن كان مميزا، ويؤمر به بسبع إن أطاقه، كالصلاة يؤمر به بسبع إن أطاقه إن كان يطيقه، ويضرب عليه لعشر كالصلاة. قال كما في الصلاة. وكذلك القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطا للصحة. القدرة على الصوم شرط للوجوب وليست شرطا للصحة، مثل البلوغ، بمعنى شخص قادر على الصيام يجب عليه ويصح منه، شخص غير قادر على الصيام لا يجب عليه ويصح منه. غير قادر على الصيام يعني أنه مريض مثلا، أنه مسافر مثلا، الشريعة قالت هذا الشخص غير قادر على الصيام، فإن صمت صح منك وإن لم تصم فأنت غير آثم، فليس شرطا للوجوب ولكنه شرط من شروط الصحة. وكذلك القدرة، وكذلك يعني ومثل كون البلوغ شرطا للوجوب وليس شرطا للصحة القدرة على الصوم. كلمة كذلك دي تفسيرها فكها تفكها إلى هذا. وكذلك في هذا السياق معناها ومثل كون البلوغ شرطا للوجوب لا شرطا للصحة القدرة على الصوم. قال القدرة على الصوم شرط الوجوب وليس شرطا للصحة. قال لأنه لو تكلف اللي هو غير القادر ده لو تكلف وصام مع المشقة صح صومه كما مثلنا بالمسافر والمريض. طيب في سؤال إلى هنا. قال وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء. قوله ثلاثة أشياء أي على النسخة التي سقط منها والقدرة على الصوم وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب شرح على نسخة من متن أبي شجاع فيه ثلاث شروط فقط على حين النسخة التي معنا الآن فيها أربع شروط. لذلك الشيخ الخطيب لما شرح على النسخة التي فيها ثلاثة شروط فقط زاد من عنده رابعا فقال وزاد الرابعة من عنده. زاد الشيخ الخطيب الرابعة من عنده مع أنه في بعض نسخ المصنف كما نبه عليه الشارح بقوله وفي بعض النسخ أربعة أشياء. يبقى الشيخ البيجوري لما بيقول وزاد الرابعة من عنده زاد الشيخ الخطيب الرابعة من عنده مع أنه في بعض النسخ المصنف كأنه يقول كان حقه أن يعتمد على النسخة الأخرى ويشير إليه إليها يعني لأن الشارح عندما يعتمد على متن يريد أن يشرح متنا يجمع نسخه أو يريد أن يحقق متنا أو شيئا ما أو كتابا ما يجمع النسخ. طيب الإسلام شرائط الوجوب ثلاثة بل أربعة. أولها الإسلام أي ولو فيما مضى كما علمت فيجب على المرتد وجوب مطالبة. تقول يجب على المرتد إزاي وهو لو صام لا يصح؟ ما هو لأن هناك فرقا بين شرط الوجوب وشرط الصحة. يعني شرط الوجوب معناه إيه؟ طيب فسر لي. قال لي شرط الوجوب يعني المطالبة يعني توجيه الخطاب لأن يفعله في الدنيا. فيجب على المرتد وجوب مطالبة به وجوب مطالبة به بأن يقال له أسلم وصم. فلا يصح منه حال الردة لأنه مش شرط صحة. قال بهذا المعنى يعني فيقضيه بعد العودة إلى الإسلام بخلاف الكافر الأصلي فلا يجب عليه وجوب مطالبة وإن وجب عليه وجوب عقاب. سؤال أخته وإن وجب عليه وجوب عقاب اللي هو الشافعية يقولون الكافر مخاطب بفروع الشريعة يعني وجوب عقاب مخاطب بها خطاب عقاب يعني كأن الشريعة تقول له لو لم تصم لو لم تصلي لو لم تحج لو لم تزكي يا كافر يا أصلي ستعاقب في الآخرة. فلا يجب عليه وجوب مطالبة وإن وجب عليه وجوب عقاب كغيره من الواجبات اللي هو ما يسمى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال والبلوغ الشرط الثاني من شروط الوجوب. والبلوغ فلا يجب على الصبي ثم إن كان مميزا صح منه ثم ولا نعم عندكم النسخة القديمة ثم إن كان مميزا صح منه وإلا فلا. يعني دون البلوغ ده قسمان مميز وغير مميز لا يجب عليه لكن صنف من الذين هم دون البلوغ المميزون يصح منهم والصنف من الذين هم من دون البلوغ غير مميزين لا يصح منهم. خلاص. الشرط الثالث من شروط الوجوب العقل. قال والعقل أي التمييز ولو عبر به لكان أولى. لو عبر به الضمير في به يعود على إيه؟ اسكت يا إبراهيم. حمزة على العقل خطأ أنت نائم. صح أنت استيقظت الآن. والعقل أي التمييز ولو عبر به أي بالتمييز لكان أولى. لو عبر فعل عبر ايه يا استاذ نجم الدين؟ نجم الدين فاعل عبر، ولو عبر به لكان اولى. فاعل عبر المصنف، صح، احسنت، انت مستيقظ، ما فيش مانع تقوم الليل وبعدين بعد الفجر يعني تنام شيئا قليلا، بعد الشروق تنام شيئا قليلا، تستيقظ حتى تأتي الدرس منتبها. اما ان تقوم الليل وتأتي الدرس مباشرة بعد الشروق فهذا فيه صعوبة، خاصة في الصيف يعني. والعقل اي التمييز، ولو عبر به لكان اولى، فالمراد به ذلك، فالمراد به ذلك، به الضمير في به يعود على ايه يا شيخ عبد المنعم؟ احسنت، ممتاز. فالمراد به الضمير في به هنا يعود على العقل، فالمراد به اي بالعقل اللي هو الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف، ذلك زائد من اشاره لايه يا محمد صاحب العمامه والكتاب القديم؟ ذلك، والمراد، فالمراد به ذلك، اسم الإشارة هنا يعود إلى إيه؟ أحسنت، ممتاز. فالمراد بالعقل في كلام المصنف التمييز، ذلك يعني التمييز، صح. فالمراد بالعقل في كلام المصنف التمييز، ولذلك لو عبر به لكان أولى. قال ليخرج به المجنون والمغمى عليه والسكران، ليخرج به بهذا التمييز المجنون ليه بقى؟ ليه أولى؟ لأن المجنون عنده عقل، هو المجنون ليس له عقل، ما هو عنده عقل، هو العقل موجود، لم يخرج من قلبه أو من دماغه، لأن العقل أين العقل؟ اختلف العلماء، بعضهم قال في الدماغ وبعضهم قال في الصدر، في القلب. أيا كان المجنون قلبه وصدره موجود ودماغه موجودة، إذا عقله موجود لكنه غير مميز، لذلك الأولى التعبير بالتمييز عن العقل، لأن العقل موجود في المغمى عليه وفي السكران وفي المجنون لكنه غير مميز بهذه الأشياء العارضة اللي هو الجنون والإغماء والسكر. نعم، ايه الجمال ده، ايه العظمة، يا سلام يا سلام. هو الرجل قال له اخطأ، بيقول اولى، بيقول اولى، هو قال انه اخطأ، بيقول اولى، فانت جاي برضه تقول، انت نفسك بتقول اولى برضه، تقول الا يعتذر للمصنف بانه اذا اطلق العقل اريد به، اريد به يعني الاولى، أريد به يعني فسرناه بكذا، والشيخ ما قال إلا هذا. العقل يراد به التمييز، أما غير العاقل فغير مميز، واللي على رأسه بطحة حسس عليها. طيب وصلنا فين؟ ليخرج به المجنون والمغمى عليه والسكران، فلا يجب عليهم الأداء مطلقا سواء تعدوا أو لا، مش أولا، فلا يجب عليهم الأداء مطلقا سواء تعدوا أو لا، تعدى بسكره، تعدى يعني تسبب هو في السكر، أو تسبب هو في إغماء نفسه، أو تسبب هو في جنون نفسه، يعني تناول شيئا متعمدا ليجن، تناول شيئا متعمدا ليغمى عليه، تناول شيئا متعمدا ليسكر. فقال سواء تعدى أو لا بأن شرب شيئا لا يظن أنه يسكر به فسكر، أو يغمى عليه فأغمي عليه، أو يجن به فجن، فسواء تعمد أو لا، سواء تعدى أو لا، سماها تعدى حتى لم يقل تعمد، قال سواء تعدوا أو لا، لأن في تناول وتعمد تناول ما يجن الشخص به أو يغمى عليه به أو يسكر به، هذا فيه تعد، هذا فيه تعد. ليه فيه تعد؟ لأنه إلغاء للعقل، وتعطيل للعقل، والعقل هو أحد الأشياء الخمسة التي أتى الدين ليحافظ عليها. ما هي الأشياء الخمسة التي أتى الدين ليحافظ عليها يا علي بن سيد؟ تاني، العقل والنفس والدين والعقل. أحسن، صح، ممتاز. فلو تناول شخص شيئا متعمدا ليذهب عقله ولو لبعض الوقت صار متعديا، يعني آثما، يعني صار خارجا عن الشريعة وحدودها. طيب والنوم، ايه رأيك يا شيخ علي لو شخص، لو ان شخصا تعمد ان ينام هيكون متعديا لانه يعطل عقله؟ ليه؟ ما هو يعطل عقله. لو ذهب شخص لينام يكون آثما، ليه؟ لأنه يعطل عقله. ما رأيك؟ العقل موجود، والمجنون العقل موجود، والمغمى عليه العقل موجود، وانت عقلك موجود. يصوم، مش على الصيام دلوقتي، احنا بنتكلم على التعدي. احنا تركنا الصيام والصلاة والفقه كله، بنتكلم دلوقتي على امور اخرى. الذي تناول شيئا يجن به متعد آثم، الذي اخذ شيئا يغمى عليه به متعد آثم، الذي ترك اخذ شيئا يسكر به متعد آثم، الذي ذهب وتعمد أن ينام متعد آثم بجامع إذهاب العقل في كل، تعمد إذهاب العقل في كل. لا، ليه؟ جبلة في الإنسان. طيب جبل على أن ينام يعني يضطر إليه، لكن أنا لست محتاجا إلى النوم الآن فذهبت وأنا غير محتاج إلى النوم لأنام، أنا آثم لأني تعمدت أن أعطل عقلي الذي جاء الدين ليحافظ عليه كما سمعنا من فضيلتك. لا، ليه؟ من يجيب على هذا السؤال؟ لماذا الذي يذهب لينام لا يكون آثما رغم أنه يعطل عقله في هذه الفترة؟ نعم، في تفصيل. الله أكبر، يعني إذا واحد راح ينام أحيانا يبقى آثم وأحيانا يبقى مش آثم، ده التفصيل. نعم، أنعم الله عليك، سمعنا كده. ها، يلا. زي ايه يعني كده؟ مثال كده، صور لي الفرع الجميل ده. يعني مثلا، ايوه، الراجل سهران طول الليل، ايوه، قبل ما يجي الفجر، ايوه، ايوه، شويه مثل لما يجي الخطاب، لما يجي الاذان، ايوه. فين اين وجدت هذا الفرع؟ من قال لك هذا الفرع؟ موجود كده؟ موجود كده، موجود عكس اللي انت بتقوله بالضبط. طب احنا ما بنقولش كده خالص، ما بنقولش ان هو تكليف ولا ما تكليف، احنا بنقول ان هو ذهب لينام. انت الان مستيقظ انك لسه قايم من النوم من شويه، لو ذهبت لتنام مفيش بقى لا صلاه الظهر ولا العصر، قلت لهم صحوني بعد ساعه، يعني فتره الوقت اللي هي بين الفجر والظهر، تكون آثما؟ لا، ليه؟ ما انت هتعطل عقلك. لماذا قلنا في الذي تناول ما يتعدى به في الخمر مثلا، في المسكر ولا في الإغماء وفي كذا، وقلنا عليه آثم لأنه يعطل عقله، وهنا لم يعطل، لم نقل عليه بأنه آثم؟ الليلة احنا نقول الضحى، فترة الوقت، اللباس اللي هو النوم، اللباس اللي هو اللي انت لابسه، جعلنا النوم لباسا. نعم. ايه اللي جعله محرم اصلا؟ ايه اللي جعل ان انا اشرب دوت ده محرم؟ ما ده اللي احنا بنسال عليه، ليه ده محرم وده مش محرم؟ ده شراب شربته أغمى عليا، ده شيء فعلته ونمت يعني أخذت منوما، بلاش بلاش إن أنا ده قرص منوم وده قرص مجنن، قرص وقرص لماذا هذا حرام وهذا حلال؟ تقول لي لأنه حرام، يعني أنت بتقول لي لأنه حرام، ده إحنا أنت كده بيسموه مصادرة على المطلوب، يعني جعلت النتيجة مقدمة. إحنا نسأل لماذا حرام، ثم تقول لي لأنه حرام. بما فيه من ايه؟ نشيط. طب ما هو عقله نشيط اهو، ده هو لسه مستيقظ بقاله 24 ساعة نايم، عقله نشيط ويستطيع ان يبقى 24 ساعة اخرى مستيقظ. ليه؟ اكيد مش حرام. ليه؟ رفع القلم على الثلاث كيف بعدين؟ انت فهمت السؤال يا محمد يا سعيد؟ يقول ليه لو تناول قرصا منوما لا يأثم، ولو تناول قرصا مجننا يأثم؟ ما كلاهما يضيع به العقل، ده احنا نقول لماذا رغم ان في كل يضيع العقل، في النوم يغيب العقل وفي الجنان يغيب العقل، في الاغماء يغيب العقل، هو ده السؤال، لماذا رغم ان العقل يغيب في كل يجوز في النوم ولا يجوز في الاغماء والجنون والسكر؟ نعم. طيب صح، لان النوم في اصله مباح، لأن النوم في أصله مباح. نعم. جبل على النوم. بس يعني ده مش ده التعليل، التعليل لأنه أتى مباحا، تناول مباحا. ما المباح ده مش لازم يكون مقبول عليه. الطعام والشراب والابتسام وكذا وكذا أشياء فيها جبلية، في أشياء مباحة مش جبلية. يعني لما انا اضربك مباح ان الشيخ يضرب التلميذ، لكن مش جبلة، مش مقبول انا على اضرب محمد بن سعيد، فالمباحات مش كلها جبليات، لكن الإجابة دي إجابة قريبة من الدقيقة، يعني انه مجبول على النوم، والاسلام لا يعاقب على مش مجبول على النوم، انه مباح له النوم، مباح له النوم، فلما اخذ قرصا منوما رغم انه نام يعني له 24 ساعة نائما لم يأتي بشيء غير مباح، بل هو مباح له أن يتناول هذا الشيء بس، لكن مش مباح له أن يجنن نفسه، ولا مباح له أن يغمي على نفسه أو يسكر نفسه. طيب رجعنا مرة أخرى، والعقل أي التمييز ولو عبر به لكان أولى، فالمراد به ذلك ليخرج به المجنون والمغمى عليه والسكران، فلا يجب عليهم الأداء مطلقا سواء تعدوا أو لا. وأما وجوب القضاء ففيه تفصيل، فالمجنون إن تعدى وجب عليه القضاء وإلا فلا، وكذا السكران على المعتمد، وقيل يجب القضاء عليه مطلقا، والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا وإن لم يتعدى، بخلاف الصلاة فيفصل فيها بين المتعدي وغيره، وإنما وجب الصوم على النائم لكونه أهلا لعبادة في ذاته، فإنه أقرب للتنبيه من غيره لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ، فإنه أقرب للتنبيه أو للتنبه من غيره لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ، ومتى جن الصائم ولو لحظة من النهار بطل صومه، وإذا أغمي عليه أي سكر فلا يضر إلا إذا استغرق جميع النهار، ف... فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه، ولا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار حيث نوى قبل النوم. نعيد هذا كله مرة أخرى. يقول: وأما وجوب القضاء ففيه تفصيل. وأما وجوب القضاء ففيه تفصيل. بعد أن عرفت أن المجنون والمغمى عليه والسكران لا يجب عليهم الأداء سواء تعدوا أو لا، طيب والقضاء؟ الأداء يعني أن تصوم في يوم الصيام رمضان مثلا. المغمى عليه والناء والمجنون والسكران لا يجب عليه أن يصوم، طيب يقضي بقى لما يفيق من هذا السكر أو الإغماء أو الجنون، يصح من الجنون بقى، هل يقضي ولا لا يقضي؟ قال فيه تفصيل: فالمجنون إن تعدى وجب عليه القضاء وإلا فلا، يعني إن كان جنونه بغير تعد يبقى لا يصوم ولا يقضي. أما إن جن متعديا بأن تناول ما يجن به يبقى يقضي، لا يؤدي ولكنه يقضي. طيب ده المجنون. قال: وكذا السكران على المعتمد، نفس الحكم ينطبق على السكران ويطلق على السكران، إن كان متعديا قضى وجب عليه القضاء وإن لم يكن متعديا لا يجب عليه القضاء، بس هذا بخلاف على خلاف، وهذا هو الراجح من القولين. القول الآخر قال وصدره بقيل تعبيرا عن ضعفه، وقيل يجب القضاء عليه مطلقا يعني سواء تعدى أو لا. قول الراجح يعامل السكران معاملة المجنون بأنه لو كان متعديا بسكره قضى وإلا فلا يقضي. قول المرجوح الضعيف أنه يقضي مطلقا تعدى أو لم يتعدى. ليه؟ ما دليل قول المرجوح؟ يقول لي تغليظا على السكر. طيب ما هو مش متعدي، قال لي حتى يترهب الناس ويتخوفون من اي مسكر وحتى يدققوا. غير المتعدي عمل ايه؟ ذهب ليشرب عصيرا فسكر به، ظنه لم يتخمر فبان انه متخمر فسكر به. فلما بيقول له القول الضعيف بيقول له أنت تقضي ما عليك من صيام لم تصمه في رمضان حال سكرك رغم عدم تعديك، كأنه ينبهه على أنه لا يقدم على هذا العطير إلا بعد التأكد، كأنه يقول له انتبه لو شربت هذا الشيء فسكرت به ستقضي رمضان. يقول له طيب أنا مش لم أتعمد، أنا شربته ظنا البراءة ظنا أنه أعطيه. قال له انتبه وشمه جيدا وذقه قبل أن تبتلعه وهكذا، أعطيه لحيوان إن داخ به فهو مسكر إلى آخره. فكأنه ينبه على خطورة السكر بأن يتحرز الشخص ولا يقضي. قول ده دليل ضعيف القول الضعيف يعني لماذا يجعله يقضي مطلقا تغليظا عليه؟ لأنه كأنه قصر عندما أقدم على الشيء بغير تمحيص، لكن المعتمد أنه إن كان غير متعد لا يقضي. طيب قال والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا وإن لم يتعد، كلمة وإن لم يتعد دي لا حاجة إليها لأن مطلقا معناها تعد أو لم يتعد. والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا. ليه بقى؟ لماذا المغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا؟ لندرة ذلك بالنسبة إلى الأحوال الأخرى، بخلاف الصلاة فيفصل فيها بين المتعدي وغيره. خلاص، يبقى المتعدي في الصلاة يقضي وغير المتعدي لا يقضي. متعدي في الصيام رأيت التفصيل، بعضهم في بعض الأحوال يقضي مطلقا بعضهم يفصل، أما في الصلاة ففي كل الأحوال السكر والإغماء والجنون إن كان متعديا يقضي وإن لم يكن متعديا لا، بخلاف الصلاة فيفصل فيها بين المتعدي وغيره، بمعنى أنه لو كان متعديا يقضي ولم يكن متعديا لا. طبعا الفرق بين الصيام والصلاة واضح في هذه الأشياء الثلاثة، لماذا يفصل مطلقا في الصلاة وأما في الصيام فلا يفصل مطلقا، بل فيه تفصيل، بعضهم يصوم مطلقا وبعضهم لا يصوم مطلقا، يخدم مطلقا وبعضهم لا يخدم مطلقا. الصلاة متكررة، الصلاة متكررة، أما الصيام فغير متكرر. هذا الفرق بين الصلاة والصيام. قال وإنما وجب الصوم على النائم. سؤال بقى، ما هو النائم أيضا بيزول عقله، فلماذا في الجنون جعلته لا يصوم وكذلك المغمى عليه؟ قال وإنما وجب الصوم على النائم لكونه أهلا للعبادة في ذاته. ليه بقى؟ فإنه تعليل، فال التعليل، فإنه أقرب للتنبيه من غيره. لكن المجنون، المجنون إذا ذهبت إليه لتوقظه من جنونه ولتنبهه من جنونه لا تستطيع، وكذلك المغمى عليه وكذلك التكرار. قال فإنه أي النائم أقرب للتنبيه من غيره. لماذا؟ لأنه يتنبه بمجرد الإيقاظ. ومتى جن، خلاص انتهى كده الفرع، في أي سؤال إلى هنا؟ قال ومتى جن الصائم ولو لحظة من النهار بطل صومه. إذا الصيام لا يشترط أن يكون طول فترة الصيام من فجر إلى المغرب، لا، ولو لحظة من النهار يبطل صومه لفقد شرط الوجوب، شرط الوجوب اللي هو العقل. قال وإذا أغمي عليه أو سكر فلا يضر إلا إذا استغرق جميع النهار، فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه. يبقى هو الشخص بيت الصيام من الليل مثلا لأنه صيام فريضة مثلا، أو نوى قبل الزوال لأنه صيام نافلة، وفي أثناء النهار أغمي عليه، وكذلك لو في أثناء النهار سكر، لا يضر إلا إذا استغرق جميع النهار. أما في بعض النهار دون بعض لا يضر، مهم أنه يفيق في بعض ويسكر في بعض لا يضر. أما الجنون ولو لحظة فيبطل به الصيام. الفرق واضح وجلي، لأن الجنون غياب العقل فيه أشد وأوغل من ذهاب العقل في حالة السكران وحالة المغمى عليه، كما في النوم بالضبط. النوم يمكن بأدنى شيء أن تنبهه، المغمى عليه يمكن ببعض المعالجة أن تنبهه، ببعض المعالجة في عسر لكنه ممكن. أما المجنون لا حيلة لك في تنبيهه وفي تصحيحه وفي رده إلى عقله. المغمى عليه يمكن ببعض المعالجة، وكذلك السكران يمكن بوضعه في ماء، يمكن بصدمه بالكهرباء، يمكن بأشياء كثيرة فيها صعوبة فيها معالجة ولكنها غير مستحيلة. أما المجنون فلا حيلة لك في إعادته إلى عقله إلا أن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لو جن ولو لحظة بطل صومه. أما الإغماء والسكر فلا يقصد به الصوم، بهما الصوم إلا إذا استغرق جميع النهار، فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه. قال ولا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار حيث نوى قبل النوم. هذه الفرق بين النوم وبين هذه الثلاثة. النوم لو استغرق جميع النهار لا يضر ما دام قد نوى قبل أن يدخل الفجر. يبقى التفصيل فيه رأيته أنه الجنون ولو لحظة يفسد، الإغماء والسكر لا يفسد إلا إذا استغرق، النوم لا يفسد أصلا ما دام قد نوى. ثم بدأ في الشرط الوجوب الرابع. نعم طيب، الشيخ بيسأل بيقول وإنما وجب الصوم على النائم لكونه أهلا للعبادة في ذاته، مع أن الحديث يقول رفع القلم عن ثلاث، من الثلاث النائم حتى يستيقظ. طيب فما حل هذا الإشكال؟ الحديث بيتكلم على إيه يا جماعة؟ بيتكلم على الإثم، بيتكلم على الإثم هنا لما بيقول لي إنما وجب الصوم على النائم، يعني إيه وجب الصوم على النائم؟ يبقى أنت لم تفهم هذا الكلام. إنما وجب الصوم على النائم يعني هو مكلف به فيقضيه، بمعنى نام شخص مثلا، يعني نام شخص من المغرب إلى مغرب اليوم التالي، نام شخص من المغرب إلى مغرب اليوم التالي رمضان مثلا، من مغرب يوم من أيام رمضان إلى مغرب اليوم التالي، هذا الشخص صائم ولا غير صائم؟ صائم. وأنت تقول يعني صائم صيام شرعي يحسب له هذا اليوم. بقول لك نام من المغرب إلى المغرب، يبقى أنت نائم، أنت نائم الآن. لما أقول لك نام من المغرب، فرض المسألة كده يا إبراهيم ويا محمد سعيد، نام من المغرب إلى المغرب، تقول لي ما هو أصل نوى قبل ما ينام، مع أن الشرط أنه هو يبيت يعني يدوي من الليل، وهو أصل نائم، حيوم إزاي هو نائم؟ فرض المسألة أنه نام من المغرب إلى المغرب، إذا لم يستطع أن يبيت النية، إذا مش صائم، غير صائم، صح؟ نعم؟ لا ينوي. نعم؟ لا ينوي. لأنه لم ينوي، صح. هذا الشخص واجب عليه الصيام ولا مش واجب عليه الصيام؟ بيقول لي وإنما واجب الصوم على النائم، أو واجب عليه الصيام. طب هو أثم لما عمل كده؟ ما أثم، لم يأثم. ده الحديث بقى، الحديث بيتكلم أنه لم يأثم، لكن الفقه بيقول لي إنه واجب عليه، بمعنى إيه واجب عليه؟ بمعنى إنه يقضي، لما يستيقظ من النوم يجد نفسه إنه هو نام من المغرب للمغرب وراح عليه الصيام، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، مش هيقول أستغفر الله لأنه ما عملش إثم، هيقول سبحان الله الذي أنامني كما أنام أهل الكهف، لأنه نام من المغرب للمغرب. طيب هيبقى عليا إيه؟ هيرفع السماعة يكلم المفتي، يقول له يا مفتي، لأنه مش عايز يتعب نفسه يروح لغاية المفتي، فهيكلم المفتي في التليفون، يقول له يا مفتي نمت من المغرب إلى المغرب، ماذا عليا؟ يقول له عليك صيام يوم عند انتهاء رمضان. بس ادي الجمع بين القولين او بين الحديث الشريف وبين الكلام ده، واجب عليه. لكن شوف المجنون بقى، المجنون لم يأثم ولم يجب عليه القضاء، ادي الفرق بينهم. فبيقول انما يعني بيقابل به المجنون، المجنون لم يأثم بعدم صومه في رمضان بجنونه، ولم يحتج الى الصيام بعد ذلك والقضاء لانه لم يتعدى بجنونه. لكن النائم، النائم لم يأثم وعليه الصيام. ليه عليه الصيام؟ لأنه قال إنما وجب الصوم على النائم، لأنه أهل للعبادة في ذاته، لأنه يسهل إيقاظه، لأنه كما سمعت وقرأ. تكليفه حاصل من قبل أن ينام، تكليفه لم يزل، لكنه كأنه ارتفع عنه، زي ما روحه كده ارتفعت فوق اسمه، بس تكليفه ارتفع عنه. أول ما يستيقظ يلبسه التكليف مرة أخرى. الشرط الوجوب الرابع، قال والقدرة على الصوم أي إطاقته حسا وشرعا بلا مشقة، فلا يجب على من لا يطيقه حسا أو شرعا. الفرق بينهما، قال فمن لا يطيقه حسا، المريض ونحوه، نحو اللي هو ايه مسافر، ومن لا يطيقه شرعا الحائض والنفساء. يبقى نقل عبارة مرة اخرى بعد ان عرفت هذا المعنى، فالقدرة على الصوم اي اطاقته حسا وشرعا بلا مشق، فلا يجب على من لا يطيقه حسا او شرعا. فمن لا يطيقه حسا المريض ونحوه كالمسافر، ومن لا يطيقه شرعا الحائض والنفساء. يبقى هو الحائض والنفساء تطيق الصيام حسا، بمعنى أن بدنها لا يأبى الصيام، لا تصوم بمشق، بل تستطيع الصيام، لكنها ممنوعة، ممنوعة من الصيام شرعا، يبقى لا تطيقه شرعا. قال وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فهو ثابت على نسخة الأربعة، ساقط على نسخة الثلاثة، وهي التي عليها، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب كما مر. وهي الضمير يعود على ايه يا محمد يا ابن سعيد؟ غلط، غلط يا محمد يا مسلم، انت نائم ويظهر انت عندك مشكلة، يظهر انت عندك مشكلة، لان هذه ليست عادتك. وهي اي النسخة الثلاثة، لانه سبق وقال هذا، ثانيا لانها اقرب مذكور على النسخة الثلاثة، وهي اي النسخة الثلاثة، وقد سبق الكلام على ذلك، فغفر الله لنا جميعا. طيب، فلا يجب الصوم تفريعا على مفاهيم الشروط اجمالا. بعد ان عرفت الشروط الاربعة، يبقى فاقد احد الشروط لا يجب عليه الصيام. فلا يجب الصوم، يبقى تفريع، الفاء دي للتفريع على مفاهيم الشروط، يعني مفهوم المخالفة اجمالا وقد علمته تفصيلا، لانه قال ايه، فلا يجب الصوم على الضاد ذلك، يبقى هنا بيفرع اجمالا. تفريع التفصيل بقى عرفته عند كل عند الكلام على كل واحد من الشروط على حدة. على الضاد ذلك، هكذا في النسخ التي كانت بأيدينا، وفيها تسمح، تسمح يعني الكلام يعني ليس دقيقا، فيها بعض التجوز. والمعنى نقطتين فوق بعض، على المتصف بأضداد ذلك، يعني إذا أردت المعنى الدقيق فلا يجب الصوم، مش على أضداد ذلك، فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك. الضاد ذلك اللي هو ايه، هو بيقول الاسلام والبلوغ والعقل والقدرة، اسلام بلوغ عقل وقدرة، اسلام ضد الاسلام ايه، الكفر. لو مشينا على ظهر العبارة هيبقى العبارة ايه، فلا يجب الصوم على الكفر، ضد الاسلام الكفر، ضد البلوغ عدم البلوغ، فلا يجب الصوم على عدم البلوغ، العبارة غير دقيقة. لكن الدقيق أن نقول لا يجب الصوم على المتصف بالكفر، لا يجب الصوم على المتصف بأنه دون البلوغ، لا يجب الصوم على المتصف بأنه لا عقل له، لا يجب الصوم على المتصف بأنه لا قدرة له على الصوم. يبقى العبارة فيها إيه، فيها إيه يا حمزة، تسمح، فيها إيه يا حمزة، تسمح، تجوز، أحسنت يا حمزة. طيب، قال والمعنى، يعني معنى الدقيق نقطتان فوق بعض، على المتصف بأضداد ذلك، وهي التي كتب عليها المحشي، وهي أو هو في العبارة في النسخة القديمة التي كتب عليها المحشي، وبيقول لي بيقول لي في الأول نعم الذي، وهو الذي كتب عليه عليه نعم، وهو الذي كتب عليه المحشي نعم، ماشي. يبقى المعنى يعني، وهو المعنى الذي كتب عليه المحشي، أو هي التي كتب عليها المحشي. وبيقول لي في أول عبارة، هكذا في النسخ التي بأيدينا، النسخ اللي في أيدينا الشيخ البيجور بيقول مكتوب فيها فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. فالظاهر أن المحشي البرماوي كان معه نسخة في يده مكتوب فيها المعنى الدقيق ده، فلا يجب الصوم على المتصف بأضداد ذلك. فقال وهي أو وهو الذي كتب عليه المحشي، فلعله مصرح به في بعض النسخ. يبقى من جابها المحشي البرماوي، جابها من بعض النسخ، لعله، لأني لا أجد هذا. قال واسم الإشارة على أضداد ذلك، ذا اسم الإشارة راجع للمذكور من الشروط الأربعة. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى.